نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. مع مطلع هذه الحلقة نعود إلى رسالة المستمع فواز محمد زايد من مدينة مهد الذهب متوسطة ابن القيم بالمهد. أخونا فواز عرضنا له سؤالا في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: عندي كتاب اسمه القيامة رأي العين. يقول المؤلف ضمن ما قال: إن المؤمن إذا دخل الجنة يتزوج 72 امرأة وأكثر من ذلك، هل ما قاله المؤلف في هذا الموضوع صحيح؟ وما رأيكم في الكتاب عموما؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فلم أطلع على هذا الكتاب ولا أعلم لما قاله صحة. والله جل وعلا يعطي أهل الجنة في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ولا حصر لما يعطيهم من الأزواج سبحانه وتعالى. لكن نص النبي صلى الله عليه وسلم على أن لكل واحد منهم زوجتين من الحور العين، غير ما يجود الله فعلى الآخرين من مزيد الزوجات من الحور وما يحصل لهم من الزوجات من نساء الدنيا، فلا يحصي عددهن إلا الله سبحانه وتعالى، وهم في الجنة متثابتون ليسوا على حد سواء. فهذا يعطى مئات وألوف، وهذا يعطى أقل من ذلك، وهذا أكثر من ذلك، لأن نعيمهم متفاوت على حسب أعمالهم في الدنيا. لكن صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: لكل واحد زوجتان من الحور العين. هذا عموم، ويزاد بعضهم ما شاء الله من الحور، ويزادون من زوجات الدنيا ما شاء الله، ولا يحصي ذلك إلا الله سبحانه وتعالى، إلا ما صح به الخبر. ما صح عن رسول الله هذا على العين والرأس. إذا ثبت عن رسول الله أنه قال يعطى فلان أو يعطى عدد منه عدد كذا وكذا، أو بعضهم يعطى عدد كذا، هذا مسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول: أنا أعرف أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، هل المقصود من الصورة هي الوثن أو صورة الكاميرا؟ الحديث عام، يعم الصورة القائمة والمجسمة كأصنام المعروفة، ويعم الصورة التي تكون بالكاميرا أو غير الكاميرا. إذا كانت صورة معلقة أو منصوبة في مكان، أما إذا كانت ممتانة في الفراش أو في الكرسي أو في الوسائد، هذه ممتانة لا تمنع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما كان على موعد من جبرائيل فتأخر، خرج إليه صلى الله عليه وسلم فقال: إن في البيت سترا فيه تصاوير وتمثالا وكلبا، فأمر برأس التمثال أن يقطع حتى يكون كهيئة الشجرة، وأمر بالستر أن يتخذ منه وسادتان منتبذتان توطأان، أمر بالكلب أن يخرج. فأمر صلى الله عليه وسلم بالكلب أن يخرج، وكان جذوا تحت نظر لهم للحسن والحسين، وأمر برأس التمثال أن يقطع، وأمر بالستة يتخذ وسادتان. فدل على ما كان فيه وسادة والبساط لا يمنع من دخول الملائكة لأنه منتهن. أما شيء معلق على الجدار أو على الباب أو على كرسي معلق أو منصوب هذا هو الذي يمنع ولا يجوز بقاءه، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تدع صورة إلا طمستها. وهكذا التصاوير تحفظ للذكرى يجب إزالتها طمسها، ولا يغفر من ذلك إلا ما كان في الوسائد والبسط والكراسي ونحو ما يمتحن. هل من كلمة لو تكرمتم تنوهون حول الصورة للضرورة؟ نعم، أما اتخاذ الصورة للضرورة فلا بأس، لأن الله قال سبحانه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، مثل اتخاذ صورة في التابعية أو في الجواز للحاجة أو الشهادة العلمية إذا لم يحصل له ذلك إلا بالصورة فلا حرج في ذلك، لأن قد تدعو الحاجة إليها لعدم التزوير. المقصود أن إذا كان لحاجة شرعية فلا بأس بذلك كالتابعية والجواز ونحو ذلك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. رسالة بعث بها المستمع يحيى عبد الله البصلي من اليمن، يقول في أحد أسئلته: ما هو قولكم حفظكم الله في بعض نساء هذا الزمان اللائي يعملن بأنفسهن من كشف شعر الرأس وتقصير الثياب إلى عند الركبة وغير ذلك، وهل من نظر إليهن يكون مرتكبا للآثام، وما هي نصيحتكم للنساء المسلمات في مشارق الأرض ومغاربها؟ وصيتي للمسلمات في كل مكان أن يتقين الله وأن يلتزمن بالحجاب الشرعي وأن يسترن رؤوسهن وأبدانهن جميعها، حتى وصيتي لغير المسلمات أن يستترن وأن لا يفتن الناس، فإن عليهن آثاما بذلك حتى ولو كن كافرات، عليهن أن يمتنعن من هذا الشيء، لأن إبرازهن هذه المفاتن فيه شر عليهن ويزيد آثام يوم القيامة مع الكفر. فالمؤمنة والمسلمة أولى وأولى بأن تتحفظ وتستتر، لقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن، الآية. فإبرازها مفاتنها للناس في الأسواق هذا منكر عظيم، والله يقول سبحانه يخاطب أمهات المؤمنين: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتنا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. قال سبحانه: إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فالتستر أطهر لقلوب الجميع وأبعد عن الشر والفاحشة والفتنة. وقال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فكلهن مأمورات بالستر والحجاب والبعد عن أسباب الفتنة في أي مكان، في الطريق أو في البيت أو في المسجد أو في أي مكان، وفي الطريق أشد فتنة وأعظم. فالواجب على جميع المؤمنات أن يتقين الله في ذلك ولو كنا في بلاد الكفرة في أوروبا أو غيرها. الواجب على جميع المؤمنات أن يتقين الله سبحانه أينما كنا، ويتسترنا سترا كاملا حتى الوجه تستره مع الرأس مع الساقين مع الأقدام مع الأيدي، حتى لا تكون هناك فتنة بهن لا من الكفرة ولا من المسلمين. ولهذا يقول سبحانه: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فأبان سبحانه أن الحجاب أطهر لقلوب الرجال والنساء، والطهارة مطلوبة لنساء النبي ولغيرهن عليه الصلاة والسلام، ولقوله جل وعلا في كتابه العظيم: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، الآية. والوجه من الزينة والرأس من الزينة والساق من الزينة، ولم يستثن إلى القواعد العجائز. قال تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بالزينة. إذا كانت قاعدة العجوز غير متبرجة بالزينة لا ترجو النكاح فلا مانع من إظهار إبراز وجهها أو يديها، لكن تعففها وتسترها أفضل حتى ولو كانت عجوز. ولهذا قال سبحانه: وأن يستعففن خير لهن. والاستعفاف بالحجاب والبعد عن أسباب الفتنة ولو كانت عجوزة لا تشتهى. فكيف بالشابات والمتوسطات؟ والفتنة فيهن عظيمة، فلا يجوز لهن لا في بلادهن ولا في بلاد الغرب ولا في بلاد الشرق ولا في أي مكان أن يبرزن مفاتنهن ومحاسنهن، لا الوجه ولا الساق ولا غير ذلك، بل يجب عليهن التستر والحجاب حتى لا يرى منهن شيء، طاعة لله وتمسكا بشرعه وحذرا من أسباب الفتنة لهن أو عليهن، لهن أو بهن. هذا هو واجب المسلمات أينما كنا. ونصيحتي أيضا حتى لغير المسلمات أن يتقين الله وأن يحذرن مزيد الإثم، فإن التبرج يزيدن إثما على إثم الكفر في الدنيا والآخرة، نسأل الله السلامة. نعم، جزاكم الله خيرا. يسأل أيضا ويقول: هل العطور والحناء والكحل وغير ذلك من هذا القبيل مفطر للصائم أو لا؟ هل إيه؟ هل العطور والحناء والكحل وغير ذلك من هذا القبيل مفطر للصائم أو لا؟ هذه الأمور لا تفطر الصائم. الحمد لله. الكحل والحناء والتطيب لا يفطر الصائم، لكن لو أخرت المرأة الكحل إلى الليل يكون أفضل وأحوط. وكذلك العطور إذا كان فيها البخور لا يتسعطه الصائم ولا الصائمة، البخور بالعود لا يتسعطه في أنفه، لكن يطيب ثيابه لا بأس ولا يتسعطه، لأنه يفطر عند جمع من أهل العلم إذا تسعطه، لأن السعوط له أثر في الدماغ وغيره، فينبغي لا يتسعط البخور ولا أنواع الطيب المسحوقة التي تطير في الدماغ إذا تنشقت. أما الطيب العادي الدهون العادية كدهن العود ودهن الورد ودهن العنبر وأشبه هذه الطيب لا بأس بها في حق الصائم وغيره. نعم، جزاكم الله خيرا. هل سماع الراديو أثناء نزول المطر حرام أم حلال؟ سماع الراديو لا يختلف في أي وقت، في وقت المطر وغيره، إذا كان السماع لما أباح الله من القراءة والنصائح والأشياء التي لا حرج فيها يسمعها المؤمن في وقت المطر وفي غيره. أما إذا كان السماع لما حرم الله من الأغاني الخليعة المنكرة وأشباه ذلك ما حرم الله وآلات له، هذا لا يجوز لا في وقت المطر ولا في غيره. بارك الله. لا يستمع الأغاني والملاهي والموسيقى والعود والرباب حتى في غير المطر، لا في الليل ولا في النهار، بل يتجنب هذه الأصوات الخبيثة، ولا يسمع إلا ما أباح الله من قراءة القرآن أو الحديث الشريف أو نصائح أو ندوة علمية أو أخبار يسمعها. نعم، جزاكم الله خيرا. ما هو مقدار دية الرجل ودية المرأة ودية الطفل؟ دية الرجل 100 ناقة والمرأة 50.5 والطفل مثل الرجل، إن كان رجل فهو 100 وإن كان امرأة فهو 50، والطفل مثل الكبير. ومقدارها في المملكة العربية السعودية الآن 100,000 بالقيمة بدلا من 100 ناقة، لأن 100 ناقة لا أنواع على أنواع، فيها بنت المخاض وبنت اللبون والحقة تختلف حسب العمد وحسب الخطأ أيضا. فالحاصل أنها قدرت 100,000 ريال للرجل و50,000 للمرأة في الوقت الحاضر، وقد تزيد في المستقبل وتغير في المستقبل أو تنقص على حسب قيمة الإبل. فالمقصود أن الأساس الإبل، 100 من الإبل في حق الرجل و50 في حق المرأة، والطفل إن كان ذكرا فهو 100,000 وإن كان أنثى فهو 50,000، الصغير كالكبير. جزاكم الله. ويقدرها ولي الأمر بالنقود على حسب قيمة الإبل المتوسطة في مملكته، بارك تقدر الله. بحسب قيمتها حسب القيمة المتوسطة على حسب أنواع الإبل التي جاءت في الأحاديث، وعلى حسب القتل إن كان خطأ له حال وإن كان عمدا له حال. نعم، جزاكم الله خيرا. ما هو رأيكم في من يتناولون الشمة وهم صيام ويقولون إنها لا تتسرب إلى الداخل، هل يؤثر ذلكم على صيامهم؟ الله يجب المنع من ذلك. الشمة والدخان مثل صوت الدخان، العود اللي هو طيب يمنع، فكيف بالدخان والشمة؟ من باب أولى. نعم. جزاكم الله خيرا. المستمع عبد الوهاب خالد الحليبي فيما يبدو من جامعة الملك فيصل بالأحساء بعث برسالة يقول: لي خال يجيد بعض الأعمال غير العمل المتخصص فيه، وفي يوم من الأيام طلب منه أحد الجيران أن يعمل في منزله ليسلك له بعض الأعمال الكهربائية، فتوفي في حادث التماس كهربائي. حدثني شخص عن الحادثة فقال: عندما التمس التيار الكهربائي طلب خالك من صاحب المنزل أن يطفئ التيار، فلم يستطع صاحب المنزل إطفاء التيار لأنه ذهل بالمشهد. هل على صاحب المنزل كفارة؟ وهل تعتبر الحادثة قتلا متعمدا؟ وهل يعتبر المتوفى شهيد؟ إذا كان الواقع كما ذكره السائل فيرجع له الشهادة، لا الله، وليس بقتل متعمد، وليس على كل منهما شيء، الحمد لله، لأنهما لم يتعمدا. نعم، نسأل الله السلامة. نعم، اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. يقول: في شهر رمضان المبارك يصلي إمام مسجدنا صلاة التراويح 10 ركعات طوال شهر رمضان، هل يعتبر صلى النصف أو أكمل؟ هذا أفضل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي 10 ويتم واحدة في رمضان وفي غيره عليه الصلاة والسلام، وربما صلى 13 عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الأفضل، 11 و13 في رمضان وفي غيره، وإن صلى أقل أو أكثر فلا حرج، وإن صلوا كما جاء عن عمر الصحابة 23 فلا بأس، وإن صلوا أكثر من ذلك فلا بأس، الأمر في هذا واسع والحمد لله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحدد ركعات معلومة عليه الصلاة والسلام، بل لما سئل عن صلاة الليل قال: مثنى مثنى، فإذا خشي أحد الصلاة صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، فلم يحدد 10 ولا 20، فدل ذلك على أن الأمر فيه ساعة والحمد لله، فمن أوتر بعشر فمن صلى 10 وأوتر بواحدة فقد أحسن، ومن أوتر ب13 فقد أحسن، ومن أوتر ب23 فقد أحسن، ومن صلى بأكثر فلا بأس، ولكن أفضلها 11 و13، لأن هذا هو الموافق لفعله عليه الصلاة والسلام، وإن أوتر أحد بأقل من ذلك فلا بأس، لأنه ثبت عنه صلى أنه ربما أوتر ب9، ربما أوتر ب7، ربما أوتر بأقل من ذلك، هذا كله يدلنا على الأمر في ساعة والحمد لله. الحمد لله. أما من يشدد فيقول لا بد أن يتم 11 أو 13 أو 23، هذا غلط، لا يجوز التشديد في هذا، ولا يحل التشديد في هذا، والله قد وسع فيه سبحانه وتعالى، فمن صلى 11 أو 13 تأسف من هذا أفضل، ومن صلى 23 لأن جماعته راغبوا في ذلك فلا بأس، ومن صلى 33 أو 39 أو 41 فلا بأس، السلف فعلوا هذا وهذا فلا حرج في هذا كله والحمد لله. الحمد لله. وإذا وسع الله فوسعوا، ولا ينبغي لأحد يشدد في أمر وسع الله فيه. جزاكم الله خيرا. المستمع العراقي عكال سعود دانوك بعث برسالة ضمنها جمعا من الأسئلة، من بينها سؤال يسأل فيه عن تفسير قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. الآية واضحة، الحمد لله، يجب على من يلي اليتيم أن يحذر أكل أيماله بغير حق، لا يجب أكل أمواله بغير حق، الواجب عليه يتقي الله وأن يحسن في أموالهم، لأن الله يقول سبحانه: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، فالواجب على أولياء الأيتام أن يحسنوا، ولا يجوز لهم أكلها بغير حق، قال الله تعالى: ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل معروف، فإذا كان فقير يتصرف فيها ويتجر فيها ويأكل منها بالمعروف، وإذا كان غنيا فليستعفف عنها، إلا إذا فرض له الحاكم القاضي أجرة معلومة على تجارته فيها، جعل له نصف الربح أو ثلث الربح أو ربع الربح أو خمس الربح فلا بأس، المقصود أن لا يأكلها ظلما، بل هو متوعد بالنار إذا أكلها ظلما، وهكذا غيره من باب أولى من الناس، إذا تعرض لأموال اليتامى بغير حق فهو متوعد بالنار، وإن كان ليس وليا لهم من باب أولى، فليس لوليهم ولا غيره أن يأكل أموالهم بالباطل، ليس له إلا ما شرع الله وما أباح الله سبحانه وتعالى من أكله معهم إذا كان فقيرا، وتعففه إذا كان غنيا، أو ما يعطيه إياه الحاكم ويقدر له الحاكم الشرعي من الأجرة على قيامه على أموالهم وتعبه في أموال اليتامى، أو جزء من الربح إذا كان يتجر فيها كنصف الربح أو ثلث الربح أو ربع الربح ونحو ذلك، هذا لا بأس به، وهو يرجع إلى القاضي إلى الحاكم. نعم. جزاكم الله خيرا. هل دعاء القنوت بعد الركعة الأخيرة أم قبلها؟ السنة في الركعة الأخيرة بعد الركوع، دعاء القنوت يكون في الركعة الأخيرة بعد الركوع. نعم. من البحرين الأخت المستمعة نون جيم قاف بعثت تسأل وتقول: هل يجوز إعطاء الزكاة للمسلمين خارج البلد الذي نعيش فيه مثل مكة والمدينة أثناء الحج أو العمرة، أو هل يجوز إرسالها إلى منكوبي الجفاف أو إلى مجاهدي أفغانستان وفلسطين وغيرهم؟ فقراء البلد أولى، فقراء البلد أولى، لأنهم في حاجة إليها، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: تؤخذ من أغنيائهم فترد فقرائهم، ولأنها مواساة، فالغني يواسي فقيره الذي عنده في بلده، فإذا كان الفقراء في البلد قليلين وحصل لهم ما يكفي فلا مانع من نقلها إلى بلاد أخرى كالمجاهد الأفغان والمجاهد في داخل فلسطين وغير ذلك، أو كان له أقارب حاجتهم شديدة فنقلها إليهم، أو فقراء يعرف عنه أن حاجتهم شديدة أشد من حاجة فقراء البلد فلا حرج في ذلك، وإلا فالأصل أن فقراء البلد هم أولى. نعم. جزاكم الله خيرا. أحد الإخوة المستمعين بعث برسالة يقول فيها: ذهب والدي إلى السودان للمعالجة عند طبيب يداوي بالأعشاب، فشككت في ذلك الطبيب ونصحت أبي بعدم الذهاب إليه ولكنه رفض وذهب، وبعد أن عاد أحضر معه وصفة طبية وهي عبارة عن ورقة مكتوب على إحدى صفحاتها آيات قرآنية وفي الأخرى طلاسم ورموز غير معروفة، وطريقة الاستعمال هي أن يذوب ما في الورقة من كتابة في ماء ويغتسل به، وقد ساعدت أبي على قراءة هذه الوصفة برغم اعتراضي الشديد على ذلك العلاج، فهل علي إثم في ذلك؟ نعم، عليك وعلى أبيك الإثم، لأنكما تعاونتما على ما لا يجوز، والله يقول سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهذه الطلاسم دليل على أن الرجل مشعوذ وأنه يعمل أشياء منكرة، فلا يجوز الذهاب إلى مثل هؤلاء ولا سؤالهم ولا تصديقهم ولا العلاج عندهم، وإنه يعالج عند إنسان معروف بالتقوى والاستقامة وعدم الشعوذة، أو طبيب معروف بالاستقامة. أما من يكتب الطلاسم التي لا تعرف أو يستخدم الجن فهذا لا يجوز، لا يجوز إتيانه ولا سؤاله، وعليكم جميع التوبة إلى الله من ذلك. جزاكم الله خيرا. رسالة مطولة من صفحة كاملة بعث بها أحد الإخوة المستمعين ذكر اسمه ومكان عمله ولكننا نؤثر عدم ذكرهما. ملخص ما في هذه الرسالة أنه سرق من زميل له مبلغا من المال، فكيف يتصرف ويعيده إليه؟ يجب عليه أن يعيد المال إلى زميله، إما بالصراحة فيستسمحه ويطلب منه العفو ويعطيه إياه، وإما بطريقة أخرى إذا كان لا يرى أن يعرفه، بطريقة أخرى واسطة من يرى من الثقات حتى يوصل إليه المال ويسلمه له. نعم. جزاكم الله خيرا. المستمع أحمد إبراهيم الخالدي من شقرة بعث برسالة يقول فيها: نرى كثيرا من الشباب الذين درسوا ونجحوا حينما يقرؤون القرآن الكريم ويمرون بالآيات التي فيها سجدة يمرون بالسجدة دون أن يسجدوا، وإذا سألتهم عن ذلك يقولون: إننا لم ندرس دعاء السجدة أثناء دراستنا ولا نعرفها. نرجو أن تتفضلوا سماحة الشيخ بتوجيه الناس حول الدعاء الذي يقال في سجود التلاوة، جزاكم الله خيرا. سجود التلاوة مثل سجود الصلاة، يقال فيه ما يقال في سجود الصلاة. والسنة إذا مر القارئ بنهاية السجدة يسجد ويقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى ويكفي، مثل سجود الصلاة سواء. وإذا قال زيادة اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجه الذي خلقه وصوره وشق سمه وبصره بحوله وقوته تبارك الله أحسن الخالقين، فهذا أفضل، وهذا يقال في سجود الصلاة أيضا، هذا يقال في سجود الصلاة مثل سجود التلاوة سواء سواء. فالمقصود هذا ليس بعذر، لكن السجود ليس بواجب، هو سنة. الحمد لله سجود التلاوة سنة ونافلة، لكن المشروع للمؤمن إذا مر بأت سجدة أن يسجد ولو كان على غير طهارة، يجوز أن يسجد على غير طهارة على الصحيح، ويقول في سجوده مثل ما يقول في سجود الصلاة رب سبحان ربي أعلى سبحان ربي أعلى اللهم اغفر لي اللهم أنجني من النار، مثل ما يقول في سجود الصلاة سواء بسواء. ويقال في سجود الصلاة وفي سجود التلاوة اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهه الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته تبارك الله أحسن الخالقين، يقال في هذا وهذا. نعم جزاكم الله خيرا. مستمع رمز إلى اسمه بالحروف سين ميم حا من الرياض بعث برسالة وضمنها سؤالا طويل، ملخص السؤال يقول: من توفي وعليه صيام أيام افطرها للسفر هل يصوم عنه ورثته؟ أعيد. يقول: من توفي وعليه صيام أيام افطرها للسفر هل يصوم عنه ورثته؟ نعم، إذا كان فرط، إذا كان قدم ولا صام فالسنة يصوم. أما إذا كان مات في السفر أو مات من حين قدم، مثل المريض الذي مات في مرضه أو من حين شوفي مات ما أمكن أن يصوم فهو معذور. لكن إذا فرط المريض أو المسافر، يعني شوفي المريض قدم من السفر أو مسافر ولكن تساهل ما صام ثم مات، يشرع لأقاربهما يصوم عنهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. وسأله جماعة، هذا يقول أمي ماتت وعليها صوم شهر، وهذا يقول أبي مات وعليه صوم شهر، عليه صوم شهرين، فهل أصوم عنه؟ فيقول النبي نعم، يجيبهم بنعم. فالسنة لهؤلاء يصوم عن أقاربهم ويحسن إليهم بذلك إذا كان أقاربهم لم يفرطوا، إذا كان أقاربه قد فرطوا يعني قد تساهلوا. أما إذا كان مات في مرضه أو مات في سفره أو من حين شوفي مات أو من حين قدم مات ما أمكن له، هو معذور. نعم جزاكم الله خيرا. هل الصلاة تجوز على بسط أو سجاد مرسوم عليها صور حيوانات أو إنسان أو نبات أو غير ذلك؟ نعم تصح الصلاة الحمد لله لأنها ممتهنة، لكن ترك هؤلاء من يلتمس سجادة أو بساط ما في الصور ولا نقوش يكون أفضل حتى لا يتشوش، لأن النقوش والصور قد تشوش على صلاته وفكرة. نعم. قد يشتغل بها بعض الشيء، فإذا كان هناك شراش ليس فيه نقوش ولا صور يكون أفضل. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نرجو ذلك، بارك الله فيكم. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكرا لسماحته. وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لمتابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي.